الشباب. الحمد لله رب العالمين أننا نجتمع على العلم والعمل، وها نحن والحمد لله مع ابن جلدي في الجلسة 19 ما أظن الله أكثر. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. تباركنا هذه الدعوات أن نعمل طيبا ويتقبل ذلك منا. أيها الأحباب، نحن اليوم في الجلسة 19 من مجالس الخصائص بجندي، فنحاور ابن جني والنحاة واللغويين علماء، ونحاور أنفسنا نتعلم حقيقة العربية والخصائص التي تمتاز بها هذه اللغة المباركة. في الحقيقة في كل فكرة خصيصة العربية ليس لها مثيل في اللغات الأخرى. فكروا فيها، كل فكرة تذكر لا تجدون لها مثيلا في اللغات الأخرى، ولهذا كان كتاب الخصائص يجمع تلك الجوانب المتميزة. فنحن اليوم في الصفحة 79 عند قوله وما يدلك على لطف القوم. هو يناقش الذين زعموا خشونة العرب وجلافتهم وغلظهم، ويبين لهم أنهم أرق منا نحن المتأخرين، لأن أمورا كثيرة فعلوها لا ندركها إلا بعد شرح وتفسير وتوضيح بالأمثلة، وقد سرد علينا أمثلة كثيرة في هذا. يتابع الآن تلك الخطوة في الصفحة 79 من طبعتنا. نعم. ومما يدل، من يريد أن يسمع على القول؟ أراكم تتهيبون عند الجشع وعند الطبع. يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. ليس ها هنا مغنم، هنا وغى. طيب جيد. أغشى، أريد أن أغشى الوقيعة. يا أهلا بك ومرحبا. تفضل. لا بأس. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ومما يدلك على لطف القوم ورقتهم مع تبذلهم وبذاذة ظواهرهم مدحهم بالسباطة والرشاقة، وذمهم بضدها من الغلظة والغباوة. من الغلظة غلظة والعباوة. ضبط بالغين. قلنا خطأ. ضبط بالغين. خطأ. ما معنى غباوة؟ يعني كل الناس يحتقرون غباوة. قال بالغباوة، وفي الهامش قال القساوة. العباوة. طيب. حاضر. القباوة. العباوة. الامتلاء. الامتلاء. الامتلاء. أما الغباوة فجميع الأمم، ليس هناك من يعني هو الغباء منه، لأنه ظن أن هذا عند العرب مع أنه لا يجوز. نعم. ألا ترى إلى قولها فتى قد قد السيف لا متآزف ولا رهط لباته وبآدله. قد قد السيف ثم لا متآزف. لا متآزف هكذا أيضا. لماذا مقدود لا متآزف؟ مقدود لا متآزف. فتى موصوف بكذا وكذا. لا هو متآزف. لا متآزف. إيه؟ لا مقدود. مقدود لا متآزف. حرف عطف. الله يعطيك العافية. نعم. نعم. لا متآزف ولا رهط رهل لب ولا رهل رهل لباته وبآذله رهل يعني لباته وبآذله هو رشيق كالسيف ليس فيه تثن وثقا ولا ضخامة في أعضائه وعضلاته ممشوق ممشوق الممشوق ممشوق ممشوق القوام وهذا الذي يمدح أما العباوة فعكسها فتى قد قد السيف لا متآزف ولا رهط ولا رهل لباته لباته لباته عدم الضبط أيضا يعني الجهل عدم الضبط يعني الجهل كيف تقرأ بدون ضبط ولا رهل لباته وبآذله هكذا لا ترى هنا الغدد بالضخمة ولا ضخمة فيه رشاقة نعم وقول وقولي إلى قولي وقول جميل في خبر له وقد رابني من جعفر أن جعفرا أن جعفرا البآدل البآدل فيه يعني أشياء من اللغة جعفرا لا نقف على جعفرا الشعر نقرأ بالتنوين جعفرا وقد رابني من جعفر أن جعفرا يبث لا تقف لا تقف تصل أن جعفرا يبث هوى ليلى ويشكو هوى جملي فلو كنت عذري الصبابة لم تكن بطينا وأنساك الهوى كثرة الأكل يا ولد هذا جاءه وهو بطين يأكل يأكل وضع الطعام فأكله وضع غيره ثم هو ويتزل يشكو قال أنت تشكو وتأكل إذن كذاب إذن يمدحون الأكل اليسير المقبول العادي كثرة الطعام تسبب ما يسمى بتخمة تسمم تسمم غذائي تسمم غذائي سمم يعني أنا أعرفه من أقربائي بكل أسف هكذا يأكلون ثم يدخلون في المستشفيات إنقاذاً والإسعاف والشرطة هذا في حديث أم زرع هذا حديث أم زرع ابن أبي زرع ما ابن أبي زرع تكفيه مسل تكفيه مسل شطرة شطرة شطبة ولا وتشبعه ذراع الجفرة وهي أما بنت أبي ذر تسألها ماذا يكفيها ترم كل قالت بنت أبي ذر ما بنت أبي ذر الله أعلم ملء كسائها الله أعلم وغيظ جارتها وطوع أبيها وطوع أمها خير إن شاء الله فأيضا مديحا برشاقة ولطف في الطعام والشعور بالحاجة نعم. وقول عمر ابن أبي ربيعة نعم. نعم. قليلا على ظهر المطية ظله سوى ما نفى عنه الرداء المحبر ما معنى البيت قليلا على ظهر المطية ظله سوى ما نفى عنه الرداء المحبر عندما يركب الفرس ترى ظله خفيف رشيق إلا إذا كان ثوبه ينتشر فيظهر في الظل أنه ضخم فهذا ليس منه هذا من الثوب الهواء يرفع الثياب فيظهر الظل غالظا والحقيقة أنه رشيق قد قد السيف نعم وإلى الأبيات المحفوظة في ذلك وهي قوله ولقد سريت على الظلام بمغشم جلد من الفتيان غير مثقل وأظن هذا الموضع لو جمع لجاء مجلدا عظيما أن ترى أوصاف الخير في الجاهلية من مثل هذا، هذا كثير، ويحتاج إلى تنبه وتعميم أن العرب كان فيهم شوق واهتمام باللطف والرشاقة مع غلظهم في المعاملة وحروبهم الكثيرة، لكنهم في يعني ألطاف يتقبلون القرآن الكريم بيسر وسهولة بعكس اليهود. ما هي الروح؟ ما هو كذا وكذا؟ الروح، الله، الوحدة، الخلود، الجنة، النار، هذه أمور هذه يعرفونها يقبلونها مع عسرها لدى المشركين. نعم. طيب مولانا، لماذا إذا كان العرب كذلك فلماذا مدحوا المرأة السمينة في أشعار كثيرة؟ لماذا؟ لماذا مدحوا المرأة السمينة؟ أما النساء فيحبون فيها في الضخامة. هذا محبوب. وطبعا النساء عملها قليل ومشيها قليل وعملها في الدار يجعلها على هذه الصورة. لكن إذا أرادوا أن يختاروا زوجة فيختاروا اللطيفة ثم تصبح مدينة. تلاحظ الآن هذا عند الأتراك الصبايا وفتيات في رشاقة، والعجائز غالبا في ضخامة، وكذلك عند العرب وغيرهم. نعم. هم يقولون مثلا يقول نوامة الضحى أيضا، نؤوم الضحى. نؤوم الضحى، نعم، يقصدون الرفاه كأنهم، والسمن يدل على الرفاه ممكن. صحيح، لكن هي رغم نومها الضحى تكون رشيقة، عندما تتزوج وتقوم بالأعمال المرهقة تترهل. أما الرجال إلا إذا كانوا زعماء، حتى قالوا العبيد عند العرب. ما معنى العبيد؟ عبيد؟ العبيد السيد يعني. عميد. نعم. عماد المجلس. عماد. هو معبود. العبيد معبود. يوضع له عندما يجلس من هاهنا وهاهنا مساند مثل فخر الدين الآن. الله أكبر. عميد يعني أن يعمد. معبود. ثم هو يعتبر. يعني لا يعتمد إلا إذا عمد. هنا وها هنا وها هنا وخلفه وهكذا حتى يستطيع أن يتعمد. نعم. استند يعني. عماد يضع له استند عليه. أقرأ عليه بعض الأشعار، أشعار كثيرة في مدح المرأة السمينة. لكن هناك شيء يعني، عفوا أنا لا أريد الإطالة في الأمر، لكن حتى الأعشى أبو بصير عندما مدح هريرة وصفه، وهذا قبل الزواج يعني، مدح بالعبالة والضخامة لكن لا يريد ضخامة كثيرة ممتلئة. لا يعني ماذا يقول؟ يقول كأن مشيتها من بيت جارتها مر الصحابة لا ريث ولا عجل. لا ريث ولا عجل. قال وساريتي في معلقة عم كلثوم، قال وساريتي برنط أمر خامن ينوف. لا ريث ولا عجل، وسط يتماشينا، تمشي يتماشينا ماشي القطر، تمشي الهوينة كما يمشي الوجه الوحل. تمشي بأدب وحشبة وتنظر في الأرض، هكذا يمدحونها بعفة. لا تعجل كثيرا لأنها إذا عجلت فهي جارية يعني خادمة، الخادمات الصانعات تسرع لتقضي الحاجات. أما السيدة الآن كما قلت هذا يمشي مشية السيد، السيد يمشي باحترام وبقى وإن كان مدينة ضعيفة. السيد الوقور لا يعجل، وفي الحديث الشريف أن نتقبل الأمور كما قال في الصلاة، كيف نتقبل الصلاة؟ فأتوها مطمئنين، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. بطمئنان بحشمة ووقار. نعم. إذا أتيتم المسجد المؤمن الصالح والمرأة كذلك تمشي بحشمة ووقار، ولا تعزل إلا إذا كان هناك فتنة أو مشكلة. نعم. هنا نقف قليلا قليلا على ظهر المطية ظله. ما إعراب ظله؟ قال من له فاعل لبأي شيء؟ لقليل. لقليل سوى ما يا رب سوى اسم اسم مستثنى منصوب في علامة نصب فتحة مقدرة يعني في محل نصب حال. طيب وغلقت سريت على الظلام مبني أم مقدر؟ هذا لا ظاهر هذا سوى تقول منصوب بالفتحة المقدرة نعم منصوب بالفتحة المقدرة كأنني سمعت الآن قلتم مبني لا لا لا, لا نعم. سوى وحتى تقول سيوان نعم أتهم أذني إذن إيه؟ على الظلام ما معنى على الظلام؟ في الظلام في الظلام يعني كيف تعرب؟ لقد سريت في الظلام ظرفيا حالة تعلق حالة حالة حال. الجار والمجرور في محل نصب حال ليه؟ تعلق بحال بحال وما معنى على؟ في في ليس في مع معنى مصاحبة مع على الظلام بمعنى مع للمصاحبة متعلقان بالحال وبمغشب ما معنى مغشب؟ نعم. نعم المغشم يعني الفتى الشديد القوة الذي يتقحم في أمور مشكلات صعبة مقدام غشيم بمعنى سيء الجار مجرور عندنا غشيم يستخدمون غشيم بمعنى يعني الجاهل بمعنى قليل بمعنى الخبرة قليل لا الخبرة. لا قليل الخبرة الآن يستخدم الناس الغشيم بمعنى قليل الخبرة إيه لا هنا يريد أنه نشيط جدا وبحركة نشيطة جدا كأنه غشيم نعم. يساوي كلمة متهور مغشم هنا تساوي كلمة متهور يندفع إلى الأمور بحماسة ليس غشيما ضعيف التفكير لا نعم لكن الجار مجرور هذه ناصب لغة صحيح مراد غشيم غشيم بالمعنى الدارج هل لها أصل صحيح نعم ممكن نعم نعم أنا أسأل عن الجار مجرور الآن حال متعلقة بحال والباء بمغشم جلد أيضا للمصاحبة للمصاحبة أيضا المصاحبة على والباء للمصاحبة سريت مع الظلام حالان مصاحبا مغشما أها جلد على الفتيان غير متقبل غير متقبل نعم وحدثني أبو الحسن علي بن عمرو عقيب منصرفي عقيب صح؟ عقيبة نعم منصرف في مصر لكن ضبطت خطأ المنصرف منصرف الفتحة للراء نعم منصرفه منصرفه نعم ما معنى هذا؟ انصرافي يعني اسمه مجهول نعم هذا مجهور. مصدر ميمي نعم عقيب منصرفه من مصر هاربا متعسفا متعسف يعني على غير توجه هرب بشكل غير نظامي لا يعرف كيف يمشي هام نعم. على وجهه يهم على وجهه إيه قال قال أذم لنا غلام أحسبه قال من طيب أحسبه أفضل نعم لغة أفضل أحسبه من بادية الشأم ما معنى أذم لنا كما شرحها هنا ذمنا يعني أخذ له الذمة يشرح أذم بمعنى أعطاه الذمة أخذ له الذمة والأمان يشرح أذم بأن معناها أخذ له الذمة والأمان كيف أخذ له الذمة والأمان ما علاقة المعنى هنا أذم من الذم ذمه يعني ليس من الذم هذا فيه معنى الضدين يفيد الضد والخير المذمة والخير ولكن صاحبنا النجار لم يعطينا شيئا يبين وعندي في كتابي شرح من قبل 50 سنة تقريبا مسائل كيف ضبطتموها؟ سنرى أذم أخذ الذمة والعهد لنا نعم إذا أذم فقط معناها أخذ، أما لنا فلنا، أخذ ذمة لنا والعهد لنا بالأمان. هو هارب، والهارب دائما يطارد، فهذا الرجل اليمني اتخذ لنا أمانا بالانطلاق دون تعقب. أذم لنا، لو قال أذم لنا أخذ لنا الذمة لكان صحيح، أما أذم أخذ له، لو قال أذم لنا أخذ لنا الذمة لكان واضحا، واضح. أذم لنا أخذ لنا ذمة وأمانا من التأمينات، أخذ التأمينات أن هذا له الحق أن ينطلق وأنت معه، يعني أشرف علينا ليحافظ علينا طريق. في تلك الأيام هناك من يقال له خريت وأمين، يعرف الطرقات ومأمون، يأخذ أموالا ليشرف على جماعة ينقلها من مكان إلى مكان، وإلا اعتدى عليهم اللصوص والمجرمون، فلا بد أن يكون مجرمين. ويقول هذا الفتى أخذ الأمان وسار بنا. نعم. أذم لنا غلام أحسبه قال من طيء من بادية الشأم وكان نجيبا متيقظا. يجب أن يكون نجيب متيقظا. نعم. يكنى أبا الحسين ويخاطب بالأمير. أيضا أمير، أمير القافلة. نعم. فبعدنا عن الماء في بعض بعدنا. نعم. فبعدنا بعدا الماضي. فبعدنا كما بعدت. نعم. وبعدنا صح دكتور؟ بعدنا. لا لا وبعدنا. طب بعد بعيد بمعنى لعنه. بعد يبعد غير بعيد يبعد. بعد اصبح بعيدا، بعيد بعد على اخر. وبعيد بعد الدعاء فبعد بعدت. نعم. فبعدنا عن الماء في بعض الوقت فأضر ذلك بنا. قال فقال لنا ذلك الغلام، يعني هو ليس غلاما صغيرا، لأنه شاب وفتي، والغلام عند العرب يعني ما فوق الشباب. نعم. فقال لنا ذلك الغلام على رسلكم فإني أشم رائحة الماء. ما معنى على رسلكم؟ انتظروا انتظروا. كيف تعرف؟ كيف تعربون؟ معناه انتظروا. اسم فعل؟ صح. نعم. صح. على رسلكم كله اسم فعل أمر. جميعا. جر مجرور. كما تقول عليكم. الجر مجرور عليكم ما هو؟ اسم فعل منقول. اسم فعل أمر. على رسلكم اسم فعل مبني على السكون. والفاعل تقديره أنتم. نعم. ولماذا أنتم وكم؟ على رسلكم. على رسلي الجار والمجرور. على رسلك أنت، على رسلك، على رسلك. طيب كيف نعرف كم؟ كله هذا. على رسلكم كله. نعم. جميل. اسم فعل مركب. جميل. لكن المركب أو المبني يلزم حالة واحدة، لكن أبا بكر رضي الله عنه قال لعمر على رسلك يا عمر. صح. وعلى رسلكما. وعلى رسلكما في حديث إنها صفية. كنا. جميل. كله اسمه فعل أمر. جميل. ألا نقول كما نقول في اسم الإشارة ذلك وذلك وذلكما وذلكن، ألا نقول إن الكاف هنا حرف للخطاب؟ إذا قلت عليكما وعليك وعليكم. جميل. فأتغير الضمير. جميل. لكن هنا الحرف الجر دخل على الضمير، لكن هنا الضمير متصل بما دخل عليه حرف هذا الجر. هذا أصبح تركيبا للفظ واحد بمعنى توقفه. نعم. جميل. إذن الآن كأننا نقول إن على رسلك اسم فعل وعلى رسلكما اسم فعل آخر. كله كله كله اسم فعل أمر. جميل. نعم. على رسلكم فإني أشم رائحة الماء. يعني عنده تنبه ونشاط لا يعرفه الآخرون. أشم الماء من 50-60 متر أو كيلو الله أعلم. نعم. فأوقفنا بحيث كنا. أو أوقفنا دكتور كأن ابن منظور في اللسان قال لغة ركيكة. قال وقفنا. يعني لا وقف وأوقف تعدى بعد عنه. يقال وقف وأوقف بعد واحد. وأوقفه الشرطة أوقفت فلانا صحيح. وأوقف الكتابة جعله وقفا. يعني هناك معاني لأوقف. هنا بمعنى قفوا هنا أوقفنا جعلنا نقف. لكن القرآن قال وقفوهم إنهم مسؤولون. يأتي وقف متعديا ولازم وقف زيد. لا تدخل في المشكلات البسيطة. وقف زيد وأوقف لفلان. أما أن تدور مع هذه. جرى معي قصة منذ أيام. أحد أتراك يحب المعاضلة. ذكرت له موضوعا وقال ولماذا لا يكون كذا وكذا وكذا. قلت له يا هذا كان شيخ من الشيوخ يحدث طلابه في مسألة ومن يغفر الذنوب إلا الله. قال الله لفظ الجلالة بدل من فاعل يغفر مرفوع. ويجوز أن نقول أنه مستثنى إلا الله لولا أنه آية. فوقفوا يناقشوه. فقال لهم يا هؤلاء هذه نورة يعني زهرة لطيفة لا تحتمل الحك بالأكف. هذه نورة لطيفة لا تحتمل الفركة والحك في الأظفر. لو فركتها أليس قوله إذا قولك من يغفر الذنوب جملة كاملة؟ قالوا نعم كاملة. فإذا ممكن يكون مستثنى إلا الله. المستثنى يأتي بعدك بتمام الجملة بحيث المعنى من يغفر الذنوب فعل وفاعل وخبر وانتهى. فيجوز إلا الله افتراضا. وهنا وقف وأوقف دخلت بنا وأوقفتنا عند مشكلات. نعم أنا فقط نقلت كلام ابن منظور لأنه وقفت الدابة بمعنى صح. وأوقفتها أيضا للمبالغة. وقفتها فيها معنى التوقيف. وأوقفتها الهمزة زائدة للمبالغة. الهمزة فيه زائدة للمبالغة إذا كانت بمعنى المجرد. يعني مما دفعني لهذا الكلام أنه في الـ في الـ في الهامش تحت قال فوقفنا. قال في شين فوقفنا. لا شوف في شين إيه لكن فاء الفاء أقول لكم في هذا الكتاب نسخة الفاء الألف أفضل النسخ. نعم. ما جاء في ألف فهو غالبا أفضل النسخ وأصحها. نعم. فأوقفنا بحيث كنا وأجرى فرسه فتشرف ها هنا مستشرفا ثم مستشفا مستشفا نعم. يعني هكذا يتشرف بعيد ينظر نعم متأملا ثم عدل عن ذلك الموضع إلى آخر مستروحا للماء وقف شم نعم. ففعل ذلك دفعات ثم غاب عنا شيئا وعاد إلينا فقال النجاة والغنيمة سيروا على اسم الله تعالى فسرنا معه قدرا من الأرض صالحا فأشرف بنا على بئر فاستقينا وأروينا صالحا يعني كثيرا ممتدا يعني أنه شم ورأى من بعيد الماء. هؤلاء عندهم خبرة في الطرقات ويعرفون أيضا الأمطار والوحوش والحيوانات وما يكون في الطرقات فكذلك نعم. ويكفي من ذلك ما انتهى حكاه انتهى الكلام يبدأ موضوع جديد إن شاء الله. ويكفي من ذلك ما حكاه من قول بعضهم لصاحبه ألات فيقول الآخر مجيبا له بلافا بلافا هذه قصة تعرفونها كان أخل نعم ألا تأكل؟ قال له لا. كان أخوان في الجاهلية مقتصمين لا يكلم أحدهم الآخر أبدا وعملهما مشترك. ف فإذا أراد أحدهم الخروج إلى العمل يقول ألاتا، لا يكلمه فقط ألاتا، يقول ألفا، ألا تخرج؟ تقول إيه بلى فخرج. فالفعل كله لا يذكره، التاء والفاء فقط يذكرون للدلالة عليها، فهذا دليل على الاختصار. نعم. وقول الآخر قلنا لها قفي لنا قالت قاف. قاف قف، القاف فقط تدل على الوقوف. نعم. قالت قاف يعني قاف يعني. وقفت واقفة، وقفت قفي وقفت. نعم. يعني هو يورد هذه القصص، هو يورد هذه القصص اختصار، بدل أن وقفت قالت قاف للدلالة على لطف، على أنهم يهتمون أحيانا بالاختصار. نعم. ويقللون من الإطالة. نعم. وسيذكر هذا بعد قليل. نعم. ثم تجاوزوا ذلك إلى أن قالوا رب إشارة أبلغ من عبارة. إشارة، ولهذا يقول الذكي تكفيه الإشارة، والغبي يحتاج إلى ترمباي بكل أسف هذا كثير جدا. الذكي اللماح، لماح لماح يعني بدون إشارة يعرف من وجهك ماذا تريد. لماح وكل لبيب بالإشارة يفهمه. أي لبيب، اللماح أذكى من دون إشارة وأبعد في يلمح يلمح. نعم نعم. وقد يحذفون بعض الكلم استخفافا حذفا يخل بالبقية، حتى حذفا يخل. نعم حذفا يخل. ويعرض لها الشبه. ما هل... ذلك يعني احتمالات يعني الأوهام والخطأ. نعم. يعرض لها الخطأ أنك عندما اقتصرت هذا قد يكون فيه المعنى غير صادح، يقول صالح. نعم. ألا ترى، ألا ترى إلى قول علقمة كأن إبريقهم ظبي على شرف مقدم مفدم مفدم مفدم ف... يعني مستور، مستور حتى فمه في قماش. عندما يأتي الإبريق ليسقى به كما ترد الآن في الحفلات الدائرة، القنينة يجب أن تكون هكذا محمية ورق وحولها وحولها، فهؤلاء كانوا في الجاهلية كذلك، الإبريق في مكان منشرف عالي ومستور. نعم. بأشياء لطيفة. نعم. نعم. كأن إبريقهم ظبي على شرف مفدم بسبى الكتان ملثوم. الكتان وله أيضا حتى فمه ملثوم، لا يأتي الذباب والأقذار. نعم. ثم الإبريق يشبه الظبي في رشاقته، ليس هكذا ضخم. نعم. إبريق شيق كأنه ظبي وشرف على. نعم. أراد بسبائب، بسبائب. نعم. يعني حذف لاحظ الهمزة والباء. نعم. والفتحة. وقول لبيب. نعم. درس المنى درس درس المنى درس المنى درس المنى بمتالع فأبان. الضم فوق الميم، حسبي الله ونعم الوكيل. نعم. كيف عندكم؟ على التاء. درس المنى بمتالع فأبان، هاي المنازل. نعم. درس المنى بمتالع فأبان. نعم. أراد المنازل. وقول الآخر حين ألقت بقباء، بقباء إن بقباء بركها الحرب. نعم. حين ألقت بقباء بركها، هذه على معركة أحد. نعم. وهو مشرك، قباء يذكر قتل المسلمين واستحر القتل في عبد الأشد. لا. الأنصار. وعدلنا ميل بدر فعددل، أي نحن المشركين لازم على الله دخلنا في أحد وعدلنا ما كان في بدر، في بئر بدر قتل المشركون، الآن قتلنا المسلمين فاعتدل عدلنا ما أقمنا عدلا بيننا وبين المسلمين، قتلوا منا وقتلنا منهم. لكن في الآية الكريمة كنتم، في الآية الكريمة إن كنتم لا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم، إنها أنتم يا مسلمون أصبتم مثليها فلا تحزنوا. قتلتم 70 وصلتم 70 نوع من التطمين والتشجيع. نعم. المهم حين ألقت بقباء بركها، يعني حين قباء أليست ممنوعة من الصرف؟ قباء أليست ممنوعة من الصرف؟ قباء اسمه كان مسجد، جامع مسجد، علم على المدينة، جامع ليس بك أرضا. يعني قباء الآن عندنا اسمه، ثم بقباء لا بقباء. جميل. بعيدا عن الوزن العروضي، لكن قباء علم على المكان قبل المسجد. إذا جعلته اسم أنثى لا المكان، المكان مذكر مدينة، يعني إذا جعلت أنه اسم أنثى منعته، وقلت أنه مذكر وهنا لا يمنع. حين ألقت بقباء بركها واستحر القتل في عبد الأشل، يراد يريد أو يريد عبد الأشهل من الأنصار. في الأشل إذا كان أصلها التشديد، ففي الشعر هل نقف بالشدة أو بالسكون معاً؟ هنا لا بد أن تعطيها الحركة المناسبة. الأشل سكون. لا، هو يسأل في شيء آخر. هي في الشعر الآن في القافية الأشل أشهل، الأشهل اللام غير مشددة، وهي في الشعر غير مشددة، فإذا كانت مشددة ففي القافية لا تشدد. قلنا هذا في الدرس الماضي صح؟ نعم. هنا لكن هنا اللام غير مشددة أصلاً. هنا قال وقد يحذفون بعض الكلم استخفافا، هنا استخفاف حذفه طبعاً. عبد الأشهل استخفاف أشهل هاء. نعم أشهل حذفها استخفافا طبعا، يعني حذف الهاء ومع حركته أيضا أشهل الهاء والفتحة، ثم حرك الشين الأشهل، يعني تصرف في الكلمة وحذف منها للتخفيف. لهم هذا الحق، لغتهم حقهم أن يتصرفوا فيها بما يعلمون. يعني هو يفهم عنه ولا يعاب، هذا يقول يفهم عنه ولا يعاب، ها مثل هذا التصرف يفهم عن الشاعر ولا يعاب عليه، بل يمدح، يمدح لأنه استفاد من قدرات اللغة بهذه الصورة وليس في غير العربية مثل ذلك. أشهد عالم أشهد. فرنسية إنجليزية لا يمكن. نعم. يريد عبد الأشهل من الأنصار. وقول أبي داود، أبي داود دواد نعم. أبو دواد يذرين جندل حائر لجنوبها، فكأنما لجنوبها حسبي الله ونعم الوكيل. جندل ولا جندل حتى ينتهي لحظة. جندل يذرين جندل حائر، جندل حائر يذرين جندل، أنا ضبطنا على ضبطكم. يذرين جندل حائر لجنوبها، عندنا أوزان متفاعل. نعم. يذرين جندل حائر لجنوبها فكأنما تذكي سنابل، تذكي رحمك الله، رحمك الله يا نجار. نعم. فتحت الباب للخطأ، خطيت أبلغك. يعني في الأبيات هذه 20 خطأ ممكن. نعم. فعشرون مرة رحمه الله، 20 مرة. نعم. كما يقولون إذا أخطأ المؤمن فله أجر، هذا أصاب هذا إذا أخطأ برا إيه ما كان بعد. لا نقول إلا ما يرضي ربنا في الحديث. يذرين جندل حائر لجنوبها فكأنما تذكي سنابكها الحبا. الحبا حبا الحباحب الحباحب هذا الطير الصغير في الليل كأنه في حيوان صرصور في الليل يطير ويصوت وله لبعاب كأنه نار كأنه نور. ما هذا؟ وله صوت الحبا اسمه الحبا الحباحب حبا الحباحب شرحه ما دخل دويبة تطير كالشرارة الحباحب تحت شرحها هنا أربعة ويريد نار الحباحب لأنهم ضيطة الحباحب دويبة تطير كالشرارة هذه الخيل تجري في الليل فتقدح الأرض بحوافرها وتطير الحصى على أجسامها وكأنما يقدح ويطير هو هذه الحباحب الطيور الصغيرة الصراصر اللماعة في الليل. فحدث أيضا حب في مصر يقولون صرصور الحقل أنا كل حال هو صرصور صرصور أي تصيبه أي شباب أي تصيب بالحصى في جريها جنوبها جنوبها صحيح. وأراد الحباحب وقال الأخطل أمست مناها بأرض ما يبلغها ما يبلغها حسبي الله نعم الوكيل حسبي الله ترى كيف يقرأها في قبره هو ماذا عندما توقفه الملكان فعلت هذا وهذا بارك. نعم أمست مناها بأرض ما يبلغها بصاحب الهم إلا الجسرة الأجد الأجد إلا الناقة الجسور السريعة قالوا يريد منازلها ويجوز أن يكون مناها قصدها مناها يعني ممكن. على كل حال أمثلة من الحذف في الشعر وفي النثر رأينا قوله ألا تا قال بلا فا ففي قال قاف. ودع هذا كله ألم تسمع إلى ما جاءوا به من الأسماء المستفهم بها هذا أفضع وأعظم هنا شيء عظيم نعم والأسماء المشروط بها كيف أغنى الحرف الواحد عن الكلام الكثير المتناهي في الأبعاد والطول؟ انتهى الاستفهام. فمن ذلك قولك كمالك استفهام. ألا ترى أنه قد أغناك ذلك عن قولك عشرة مالك أم عشرون أم ثلاثون أم مئة أم ألف؟ ألا ترى؟ سينتهي الاستفهام بعد قليل. فلو ذهبت تستوعب الأعداد لم تبلغ ذلك أبدا لأنه غير متناهي. انتهى الاستفهام. اسم الاستفهام يجمع أسماء الجميع. كم؟ من إذا قلت من ذكر جميع الناس ما جميع الموجودات الحرف ما الكلمة ما تشمل جميع الموجودات نعم لكن هذا موجود في أغلب اللغات نعم موجود في أغلب اللغات هذا موجود لكن في العربية أكثر نعم. سترى أنه عندنا متى وأيانا للإطالة والمبالغة نعم. يعني هناك جزئيات لا تعرفها في غير نعم. العربية في هذه الجملة يوجد سؤال واحد أو سؤالان استفهام يعني ألا ترى هذا استفهام ألا ترى مرت معنا 10 مرات في أي مكان آخر واحدة يعني في قوله أنه قد أغناك نعم. ثم بعدها يقول أعشرة عندنا استفهام أعشرة مالك أم عشرون أم ثلاثون كله استفهامات نعم. استفهامات أم مئة أم ألف استفهامات داخل استفهام فضيعها علينا رحمه الله. نعم. يعني في هذه الحالة كل الاستفهامات فقط في الختام نضع علامتها؟ نضع الاستفهامات بشكل واضح أنها هناك استفهام عام وضمنه استفهامات. نعم كمل الآن. فلما قلت كم أغنتك هذه اللفظة الواحدة عن تلك الإطالة غير المحاط بآخرها؟ صحيح. ولا المستدرك. وكذلك أين بيتك؟ انتهى الاستفهام. ما أعرب كذلك؟ انتهى. ما أعرب كذلك؟ آه. وكذلك أين؟ ما أعرب كذلك؟ يلا يا إخوان أنت صاحبها فرحتها فطبعي. ما أعرب وكذلك أين؟ ويأتي كثيرا هنا. نعم. أولا ما معناه؟ معناه ومثل ذلك مثل مثال أين بيتك يشبه الأمثلة المتقدمة. هذا هو المعنى. كيف تعرب؟ اسم استفهام اسم مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. الكاف الكاف العكس. خبر خبر خبر خبر في محل رفع خبر مقدم ومضاف. وأين المبتدأ؟ جملة أين بيتك كيف تقول عنها؟ أقول أين سأعرب أولا فأقول أين خبر مقدم وبيتك مبتدأ. هذا ليس المسؤول. المسؤول أين المبتدأ؟ أين جملة أين بيتك الجملة أريد لفظها في محل رفع مبتدأ. ليس هكذا. على الحكاية في محل رفع على الحكاية. وأين بيتك في محل رفع المبتدأ على الحكاية. هذا التعبير الصحيح. أما كلامك هكذا اسمح لي أقول لك صرصرة. أحد الحلبيين ذهب إلى المدرسة يراجع. قال له ابنك سرسار. ابني سرسري؟ لا ابني شريف وطيب. لك يا أخي سرسرة يعني ليس سرسار. ابني سرسري. بعد أن كان ابني يأخذ في اللغة الإنجليزية 70 و90 لماذا أخذ عندكم 40 و30؟ شعوان التوك. شو هذا التوك؟ التوك في التركية ما عليه؟ توك الفساد والضرر. شعوان منين التوك؟ من أين جاءه الضرر يعني؟ قديمة هذه التوك غير عربية. سرسري سرس ليس عنده فرق بين السرسرة والسرسري. سرسري يعني جاني مجرم. سرسرة كثرة الكلام. فهكذا ولا نعم. شعمن أني أنا أتت. أبدا. شعمن أتت التوك. طيب جيد. وكذلك أين بيتك؟ وكذلك أين بيتك؟ قد أغنتك عن أين؟ قد أغنتك أين عن ذكر الأماكن كلها؟ قد أغنتك. دخلنا في عبارة جدا. ما عربها؟ قد أغنتك. نعم إعراب قد أغنتك؟ إيه جملة قد أغنتك. إيه جملة أغنتك؟ جملة في محل جر. الجملة في محل رفع لأنه نعم خبر. نعم لأنه خبر. خبر لماذا؟ وكذلك أين بيتك مبتدأ. نحن انتهينا من أين بيتك وخبره. ذكرنا جملة تامة. كذلك أين بيتك كلها نجعلها قد أغلطك. نعم كلها نجعلها مبتدأ. كذلك أين بيتك كلها في محل رفع مبتدأ. مبتدأ والخبر قد أغلطك. لا. لا لا هذا خبر ثان لأين بيتك. خبر ثان أين بيتك مثل ذلك قد أغلطك. عبارة أين بيتك مثل ذلك قد أغنتك. خبر ثاني أفضل. لكن فيها أين خبر ثاني لمبتدأ. قد أغنتك أين. أين فاعل أغنى. فهمت. لكن قولك أين بيتك هذه العبارة أغنتك. أين بيتك مثل ذلك أغناك أو أين أغنتك هكذا. نعم لكن قال فيها أين. أغنتك أين جاءت أين فيها؟ نعم. يعني لم يقل قد أغنتك أين بيتك؟ إيه؟ ليس كلها المقصود، فقط الفاعل أين؟ الجملة. فاعل فاعل أغنتك أين؟ أين فاعل لأغنى على الحكاية، والجملة قلنا خبر ثان للبيت، والبدلية ممكن بدل الكاف. نعم. وكذلك أين بيتك قد أغنتك أين عن ذكر الأماكن كلها. صحيح. وكذلك من عندك مثلها أيضا. نعم. قد أغناك هذا عن ذكر الناس كلهم. لماذا؟ سؤال. لماذا هنا استعمل أغنى مذكرا وقد استعمل السؤال ما هو؟ لماذا هنا استعمل أغنى مذكرا والأول مؤنث؟ له الحق. قولك أو العبارة، إما تقول القول أو العبارة، ممكن مذكر ومؤنث. حتى إنهم يعبرون عن الأدوات بالتذكير والتأنيث دون قيد، إما حرف وإما كلمة كما تقولون كلمة أداة كلمة. نعم. وبعد ذلك هو قال قد أغناك هذا، أي هذا القول يعني. ممكن. وكذلك متى تقوم أيضا. نعم. استفهام. قد غنيت غير التركيب، يعني يغير التركيب كما يقولون، هذا تفنن في التعبير حتى لا تمل من عبارة واحدة. نعم. قد غنيت بذلك عن ذكر الأزمنة على بعدها. مع بعدها. وعلى بعدها مع بعدها. نعم. وعلى هذا بقية الأسماء من نحو كيف وأي وأيان وأن. كيف وأي وأي نحو كيف وأي. أي تلفظ أي ليس كيف. كيف كيف هو مضاف إليه يعني. نحو كي كيف على الحكاية في محل جر، وأي في محل جر ما بصير، لأنه لفظ هكذا. لا نقول أي وأيانا وأن، كله في محل كذا وكذا. نعم. وكذلك الشرط. لماذا هنا رجحتم على الحكاية ليس على الأصل؟ نعم. يعني لماذا هنا رجحتم في أي لماذا رجحتم على الحكاية ليس على لفظ كيف ولفظ أي على الحكاية؟ نعم. في محل كذا. نعم. وكذلك لاحظ. ومثل ذلك متى؟ فمتى في محل الجملة كلها في محل مبتدأ هنا. وعلى هذا بقية الأسماء من نحو كيف في محل جر مضاف على الحكاية، وأي على الحكاية، وأيان وأن على الحكاية. تقول كيف مبني على الفتح في محل جر على الحكاية، وأي أي المعرب في محل جر على الحكاية، معطوف معطوف. طب ألا يجوز فيه أن اعتباره اللفظ؟ يجوز على ما نقول من الجائز والجائز، لكن ما دام هذا على الحكاية فكل ما يأتي على الحكاية على نسق واحد. نعم. عندما نقول على الحكاية، عندما نقول على الحكاية، على الحكاية تقوم مقام المفرد أم الجملة؟ في الجملة والمفرد، الكلمة والجملة والعبارة على الحكاية. الكلمة. أحيانا تأتي آيات مفعولا به على الحكاية. نعم. تقول وبقية الآيات في محل نصب مفعول به على الحكاية، ثم تبدأ لكل مفرد وجملة بحسب الموقع. نعم. الحكاية تشتغل قال ابن القيس المعلقة هنا جملة، كل المعلقة في محل نصب به على الحكاية القول. أول جملة ثاني جملة بحسب ذلك. وهنا أيضا قال الله تعالى سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم، السورة حتى أقول أنا في أولها وهذه هذه الجملة ابتدائية في الآية، وهذه الجملة ختام ابتدائية في السورة، وهذه الجملة ختام السورة المباركة، حتى يلحظ القارئ هذه ابتدائية في السورة المباركة وهذه ختام السورة المباركة، يعني هو وحده. نعم. تراه في كتابه الإعراب المنهجي كله. وفي أعراب رياض الصالحين. نعم. طيب دكتور، لو حذفنا كلمة كيف وقلنا من نحوي أي وأيان، على ما رفعت أي؟ ممكن هذا إذا كان في أول كلمة ممكن، لكن ما دام الأول على الحكاية فأنا جري مع جميع. هو الأول لا تظهر فيه حكاية لأنه مبني. الأول مبني لم تظهر فيه الحكاية. ليس مبنيا لأنه في في في تركيب كلمة، كلمة لفظها هكذا. أي كلمة لفظها هكذا. نعم. أنا آسف، لكن هل يجوز على غير الحكاية أن أقول نحو كيف؟ لا يجوز، لا يجوز. وأيانا ماذا تقول؟ أيان وأن ماذا تقول؟ أنا أنا أنا أنا أخذت من كلامكم أنت قلت هو مبني لأنه ليس في التركيب، فأنا استعملته من حيث الإفراد. كيف لا يعرب، لا يعرب كيف. على كيف تفعل كذا وكذا، على على كيف تبيع وعلى كيف تفعل، هذا جاء في كلامهم. نعم جميل. إذا أي مرفوع، أي نعم نعم صح. هو مرفوع اللفظ في محل الجر على الحكاية. من نحو كيف وأي وأيان وأن، كلها استفهامات أيضا. نعم. وكذلك الشرط في قولك، هذا أول فقرة جديدة انتهى من الاستفهام وبدأ بأسماء الشرط. من يقرأ لنا؟ حسبك أنت أتعبت وأتعبت، تريت السؤال أفضل. نعم أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك الشرط في قولك من يكن أكن معه، فقد كفاك ذلك من ذكر جميع الناس، ولولا هو لاحتجت أن تقول إن يكن. ما هو هو لولا هو؟ الشرط، الشرط، الشرط اسم الشرط. نعم. ولولا هو لاحتجت أن تقول إن يكن زيد أو عمر أو جعفر أو قاسم ونحو ذلك. و ونحو، ونحو ذلك. لماذا ونحو؟ أن تقول مفعول به معطوف على القول، مقول القول، على مقول القول، على مقول القول. نعم. ثم تقف حسيرا، ثم تقف أن تقول ثم تقف حسيرا مبهورا، مبهورا يعني تعدد ألف ألفين خمسين ألف. نعم. ولما تجد إلى غرضك سبيلا، عرضك أو غرضك، في غرضك أو عرضك، ما هو بدون النقطة. ولما تجد، ولما تجد، ولما تجد غرض عند الشيخ مضبوط، غرض عندنا بالعين، عندنا بالعين بدون النقطة، سقطت النقطة. القصد، الغرض هو القصد. حسبي الله ونعم الوكيل. نعم. وكذلك بقية أسماء العموم في غير الإيجاب نحو أحد وديار وديار وديار وقطيع وكثيع كثيع وكثيع نعم. كثيع وأرم. ما معنى هذه الكلمات في السياق؟ تستعمل في النفي دائما وتفيد العموم. فإذا قلت هل عندك أحد يعني من الناس. رب لا تذر على الأرض من الكافرين نعم. ديارا وكثيع وأرم، ديار وأحد وكثيع وأرم، تفيد العموم وخاصة في النفي لا تستعمل. عندنا أيضا فعل تذكرته، بالا يبالي، نقول فقط لا يبالي ولم أبالي وأنت لا تبالي، لا يستعذبوا بالخبر، لكن جاء في خبر زهير، في قول زهير لقد باليت مضى على أمي أوفى ولكن أم أوفى لا تبالي. جاز له هذا لأنه معطوف عليه لا تبالي. لو قال هكذا وحده أنا أبالي هذا لا يجوز. ثم عندنا بيت الشعر فيه باليت وإن كنت باليا أيضا فيه هذا لكن في الشط الثاني. طب دكتور حتى نجد هذا هل يمكن أن أقول لا لا أنتهي المتنبي ولكن في الـ في الـ في قوله عن مصائب الكثيرة ولا أبالي لأني ما انتفعت في أن أبالي وهذا وهذا عندي أن لا أبالي وهذا فلا أبالي بالرزايا لاحظ وهذا فلا أبالي بالرزايا لأني ما انتفعت في أن أبالي ذكر هنا الفعل بالإيجاب عكس الزهير لكن في قوله ما انتفعت تلاحظ أدخل فيه النفي فهذا من غريب اللغة. نعم. ما انتفعت بأن أبالي. كنت سأسأل بعكس ما فعل الزهير يعني مثلا أنتم تقولون لي أنت لا تبالي بهذا الأمر أقول بل أبالي. أنت تقول لا أبالي؟ لا لا أنتم تقولون لي أنت لا تبالي بهذا الشيء أو بهذا الأمر أنا أقول لا بل أبالي. ما سمعنا هذا؟ هذا صنعته ليش؟ أنا نعم هذا بصنوفة. لكن ما قيس على كلام العرب هو من كلامهم. هذا قول متنبي هذا. وهنا فما أبالي بالرب. نعم نعم. وكذلك بقية أسماء العموم في غير الإيجاب نحو أحد وديار وكتيع وأرم وبقية الباب. فإذا قلت هل عندك أحد أغناك ذلك عن أن تقول هل عندك زيد أو عمر أو جعفر أو سعيد أو صالح؟ كل هذه استفهامات. نعم. فتطيل ثم تقصر إقصار المعترف الكليل. وهذا وغيره أظهر أمرا أظهر أمرا وأبدى صفحة أمرا أمرا وأبدى صفحة وعنوانا وعنوانا نقف ونسك. نعم نعم. فجميع ما مضى وما نحن بسبيله مما أحضرناه أو نبهنا عليه فتركناه شاهد بإيثار القوم قوة إيجازهم وحذف فضول كلامهم وحذف فضول كلامهم. انتهت العبارة وجاء بتعبير جديد هذا هذا مع أنهم في بعض طب هذا ما أعرب هذا أين الكلام؟ شخص نعم هذا نعم. خبر المبتدأ محذوف تقديره هو هذا أو الأمر هو. هذا مبتدأ هو مبتدأ نعم نعم هذا مع أنهم كائن مع أنهم كائن مع أنهم هذا كائن مع أنهم نعم هذا مع أنهم في بعض حاصل مع أنهم هذا حاصل مع أنهم والخبر يتعلق به بعض في الآية في الآية هذا وإن للطاغين لشر مآب آخر. نعم هذا مع أنهم في بعض الأحوال قد يمكنون ويحتاقون وينحطون وينحطون الشد الطاء نعم وينحطون في الشق الذي في الشق في الشق في الجانب يعني في الشق الذي يومون يأمون وذلك في التوكيد نحو جاء القوم أجمعون أكتعون أبصعون أبتعون تصل أجمعون أكتعون أبصعون أبتعون تصل نعم هنا لا يجوز تغيير الترتيب صح؟ نعم نعم يجب الحفاظ على الترتيب في مثل هذا يجب الحفاظ على الترتيب يعني لا يجوز نقول أبتعون أجمعون أول أجمعون سيذكر الآن وقد قال جليل هذا مثال آخر نعم تزود مثل زاد أبيك فينا تزود مثل زاد أبيك فينا فنعم الزاد زاد أبيك زادا نعم فزاد الزاد فزاد الزاد في آخر البيت توكيدا لا غير لا غير نقف لا غير نعم وقيل لأبي عمرو أكانت العرب تطيل فقال نعم لتبلغ لتبلغ تبلغ لتبلغ البلاغة هو البلوغ بلغ بلاغة نعم لتبلغ يعني إطالة لعلة نعم لتبلغ نعم للإبلاغ يعني. قيل أفكانت توجس؟ نعم نعم. قال نعم ليحفظ عنها. آه. تأتي في العبارات الصغيرة تحفظ، لو كانت طويلة لما أمكن. ومن هذا أبو عمرو؟ عندنا قاعدة. ابن العلاء يا شيخ؟ نعم. أبو عمرو بن العلاء؟ لماذا؟ لماذا زعمت أنه ابن العلاء؟ هو شيخ عربي. عندنا أبا عمرو. نعم. البصريون إذا قالوا أبو عمرو. أبو عمرو العلاء. والكوفيون الشيباني. وصاحبنا من البصريين أو مع البصريين، فعدم ذكر من هو أبو عمرو يكفي. البصريون إذا ذكروا أبو عمرو فعندهم أبو عمرو ابن العلاء، والكوفيون عندهم أبو عمرو الشيباني، أبو عمرو الشيباني، وهو يقول أصحابنا البصريون يعني. نعم. وأعلم أن الفرق كبير بين الشيباني وأبو عمرو. أبو عمرو بن علاء قارئ لغوي نحوي، أما الشيباني فنحوي ولغوي. نعم. واعلم أن العرب مع ما ذكرنا إلى الإيجاز أميل. آه. قصد أكثر. نعم. وعن الإكثار أبعد. ألا ترى أنها في حال إطالتها وتكريرها مؤذنة باستكراه تلك الحال وملالها، ودالة على أنها إنما تجشمتها لما علاها هناك وأهمها، فجعلوا تحمل ما في ذلك على العلم بقوة الكلفة فيه دليلا على إحكام الأمر فيما هم عليه. إذا الأصل هو الاقتصار، فإذا أطالوا فالتجشم أمور خاصة. نعم. عفوا، ممكن سؤال دكتور؟ سؤال في البيت السابق، تزود مثل زاد أبيك فينا فنعم زاد، مثل زادي آخر كلمة زادة ما إعرابها؟ هو قال زائدة. نعم. والواقع لا، هي تمييز، وقال توكيد، لكن يفيد التوكيد يعني، ولولاه لكان المعنى صحيحا، فزادا تمييز للتوكيد ليس للتمييز فقط. التمييز يأتي لبيان المعنى في مثل هذا، لكن هنا يستغنى عنه. نعم. فهو تمييز وفيه معنى الزيادة. هذا شاهد ابن عقيل على الجمع بين فاعل نعمة وتمييزها. صحيح. نعم نعم. ووجه ما ذكرناه من ملالتها الإطالة مع ما الإطالة كيف تطبط؟ وجه ما ذكرناه من ملالتها الإطالة مفعول للملالة، تمل الإطالة يعني تستكره. ووجه ما ذكرناه من ملالتها الإطالة مع مجيئها بها للضرورة الداعية ولا اعتراض هنا، أعوذ بالله. نعم. المصاحبة. نعم. أنهم لما أكدوا فقالوا هذا هو الخبر لوجه، أنهم لما أكدوا فقالوا أجمعون أبتعون أوسعون أبدعون، ثم لم يعيدوا أجمعون البتة فيكررونها فيقولوا أجمعون. يعني لم يكرروا الكلمة، جاءوا بألفاظ تؤكد. نعم. فعدلوا عن إعادة جميع الحروف إلى البعض تحاميا مع الإطالة لتكرير الحروف كلها. صحيح. هذه لطافة، ولو ذكروها هكذا أجمعون قلنا هذه اللغة سقيمة. نعم. فإن قيل لما اقتصروا على إعادة العين وحدها دون سائر حروف الكلمة؟ نعم. قيل لأنها أقوى في السجعة من الحرفين اللذين قبلها، وذلك أنها لام فهي قافية. ما معنى لام؟ لام الوزن. لام الكلمة. أجمع أكتاء كلها لامات، وأواخر الكلمة كأنه القوافي، قافية نعم. وذلك أنها لام فهي قافية لأنها آخر حروف الأصل فجيء بها لأنها مقطع الأصول، والعمل في المبالغة والتكرير إنما هو على المقطع لا على المبدأ. ما هو المقطع هنا؟ المقطع هنا النهاية، نهاية الكلمة مقطع، نهاية الجملة مقطع، نهاية البيت مقطع، نهاية الآية مقطع، ونهاية الفكرة مقطع. يهتم الإنسان بالنهاية، أن يأتي في النهاية في الموضوع بالمقطع الذي يفصل الحق، يعرض عليك أمثلة كثيرة ثم يقول وهذا فيه الكفاية، هذا مقطع. فالمقطع عند العرب هو نهاية الشيء في الكلمة، في العبارة، في الجملة، في الآيات، في الشعر، في الفكر. الخطيب عندما يخطب ينهي خطبة بعبارة واحدة يجمع فيها المقطع، مقطع الكلام، يهتمون بالمقطع. نعم. والعمل في دكتور كلام ابن جني هنا يشير إلى أن هذه الكلمات ليس لها معنى في أصولها، يعني أكتعون أبتعون أبطع، لكن العلماء ذكروا أن أكتع لها معنى وأبصع لها معنى وأبتع لها معنى، قالوا تكتع الجلد إذا اجتمع فيدل على الأفضل أنها جيء بها للتوكيد، ومعناها التوكيد أفضل، يمكن يأتي بها منفي يعني لابد أن تأتي مجتمعة، ممكن أن نأتي بها منفردة، يعني أقول مثلا جاء القوم وأكتعون لا يؤتى بها إلا بعد أجمع، لابد بعد أجمع، يعني لا تستعمل كثيرا بهذه الأبعاد إلا في التركيب المسنود. نعم. يعني دكتور أنتم تنفون أن تكون أكتع لها معنى قبل استخدامها في التوكيد؟ ممكن هذا لا يوجد، لكن هنا في الكلام جاء به للتوكيد. نعم هو للتوكيد، لكن هو قال ترجع إلى المعاجم وأقوال العلماء. نعم. والعمل في المبالغة والتكرير إنما هو على المقطع لا على المبدأ والمحشي. محشى يعني وسط. وسط الكلام. ألا ترى أن العناية في الشعر إنما هي بالقوافي لأنها المقاطع. أيضا مقطع. القافية يقف الشاعر ويمد. نعم. لأنها المقاطع وفي السجع كمثل ذلك. نعم. وآخر السجعة والقافية أشرف عندهم من أولها. صحيح. لأن الكلمات في جميع البيت محتملة إلا في القافية لا بد أن يكون آخرها كذا. فمقدسة محترمة. نعم. والعناية بها أمس والحشد عليها أوفى وأهم. وكذلك كلما تطرف الكلمة الثانية كل. كيف تضبط؟ وكذلك بعدها الثانية وكذلك كلما لا كلما كل وهذه لو أردت كتابتها إبلائيا لكانت كل ما كل ما إذا كانت ما موصولة أو حرف موصولا فرق كل ما كل الذي كل ما ما حرف مصدري هذا الوصل هنا خطأ المفروض وكذلك كل ما وكذلك مع الأسف نتعلم الإبلاء وفاعل تطرف يعود على ما لا عفوا انتبه لا وقفت أنا هنا أخطأت وكذلك كلما تطرف الحرف هذه لا هذه كلما تطرف نعم هذه كلما لأن الفاعل جاء صح وكذلك كلما تطرف الحرف في القافية ازدادوا عناية به. بما نعلق كل ازدادوا ازدادوا عناية ازدادوا عناية كلما صحيح. ازدادوا عناية به ومحافظة على حكمه أم حكمه؟ نعم حكمه صح. ومحافظة على حكمه. ألا تعلم كيف استجازوا؟ هو فرق في الكتابة بين الزاي والواو، جعل مسافة بين الزاي والواو. لا لا هنا متصلة. استجازوا. ألا تعلم كيف استجازوا الجمع بين الياء والواو ردفين نحو سعيد وعمود؟ أين الردفان؟ الياء والواو السجعة في السجعة سعيد الياء والدال وعمود الواو والدال. ما هو أين الردفان؟ ما هنا؟ فيعتبرونها سجعة ويعتبرونها قافية. ما هو الردف هنا يعني؟ التعاقب. لا. الردف الذي يأتي في القافية قبل القافية. قبل القافية. ما يكون الروي هو يردف القافية. يأتي قبل القافية. الحرف السابق للروي. الحرف السابق للروي هو ردف. يكون حرف علة دائما؟ لا. لا هذا إذا كان حرف علة فهو ردف، وإلا فيأتي حرفا صحيحا ويأتي ألفا. نعم. أمس رمس. وكيف استكرهوا اجتماعهما وصلين؟ وصلين. وصلين. يعني الحركة للروي. الحركة للروي يجب أن تكون واحدة في القافية، أما ما قبل الروي من حرف بد وأمثال فيمكن أن يأتي مختلفة. فالاهتمام بالحرف الروي. نعم نعم. السؤال يا أخ. كنت أسأل عن الروي، هو آخر حرف في القافية أم آخر ساكن؟ وصل الشيء. يسأل عن معنى كلمة الروي. الروي الحرف الأخير القافية، الحرف الذي تبنى عليه القصيدة. الروي وقبله ردف وبعده وسط. إذا كان حرفا من الياء والواو قد يكون ألفا أيضا. فاهتمامهم بالقصيدة يهتم يقف على الكلمة الأخيرة، آخر حرف أهم شيء، وما قبله يتسامح به، وما قبله كذلك وهكذا، لكن الحرف الأخير وحركته يجب أن يكونا موحدين في القصيدة كما في الآيات الكريمة. القرآن الكريم ترى أن الآيات خواتمها أيضا قريب بعضها من بعض. يقولون هذه فواصل صح؟ نعم فواصل تسمى الفواصل. نعم يعني جواز تبادل الردفين مخصوص بحروف العلة؟ ما سمعت. جواز تبادل الردفين فقط الواو والياء دون الألف مخصوص بحروف العلة؟ فقط الواو والياء. لا لا بالواو والياء ليس الألف. أما الألف فواجبة لازم. ليس بها كلام. نعم. وكيف استكره اجتماعهما وصلين نحو قوله الغراب الأسود مع قوله أو مبتدي؟ هنا هذه الخواتيم المقطع يعني القصيدة هي على الكسر. كيف جاءت القصيدة؟ نقرأ في الحاشية. زعم البوار. نقرأ القصيدة البيت في الحاشية. زعم البوارح أن رحلة قبل التي أولها أمين آل ميت. لا أمين آل. كيف تقرأ؟ أمين آل. أمين آل. أمين آل. تنقل الهمزة حركتها إلى النون. أمين آل. انتبه يا أخوان، درست الإنجليزية في حلب، درسنا أستاذ يعرف الفرنسية ولهجته حلبية من الغليظة، وتعلمنا الإنجليزية على الفرنسية على الحلبية، لكن كان قال لنا إذا قلت تسأل الإنسان مثلا How are you؟ لا تحاول أن تقول How وتشرب دخان سيجارة وثم آر ثم هايو، لا تقول How are you؟ ماذا جرى فيها؟ جرى فيها ما جرى هنا، هاور هاو ساكن. أنا ما سمعت ما فهمته هذا هناك، لا نفهمه. هاور أصله هاو آر، حركة الهمزة حذفت كل الهمزة ونقلت الفتحة هاور. صحيح. يو لو سألت مثلا This is an apple، هذه تفاحة، كيف تقول؟ أنا تقول This is an apple، This is an apple. هذا موجود في الإنجليزية ولما يدرس. أنا قلت بعض ما في العربية يمكن أن يوجد في التركية أيضا. موجود في التركية. موجود. أون إكي ونكي. أون إكي ونكي. أما أن تقول هاو شرب دخان سيجارة وتهو ما لا يفهم عليه. You are مثلا صديقا لي. You are. You are. My friend. فلا كذلك في العربية أمنا لبيت أروع أمنا لبيت رايح أو مقتدي عندنا يا حذفة حذفة ضع الياء مقتدي الياء لابد منها الروي أمنا لبيت رايح أو مقتدي عجلنا ذا زاد وغير مزودي لكن مزودي لا نضيف لي كسرة فنتعلم الإملاء النقل أمنالي الهمزة تحذف وتكتب ألفا وهكذا نعم اقرأ أمنالي ميت رائح أو مقتدي عجلان ذا عجلان عجلان ذا زاد وغير مزودي مقتدي مرفوع وعجلان لما حال على الحال ويقول فيها زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذلك غدا صحيح أحسنت وبذلك خبرنا وبذلك خبرنا الغراب الأسود الأسود لا مرحبا لا مرحبا بغد ولا أهلا به ولا أهلا به صحيح به إن كان تفريق الأحبة في غدي لاحظت أنه مزودي وغدي ثم جاء الأسود هو كان ينشدها يخفف الوقف على القافية فلا يظهر فأمر جارية أن تغني بالبيتين معا وتطيل الإنشاد شعر كيف فعلت هذا؟ نعم وبقية قوافيها وعلة جواز اختلاف الردف وقب اختلاف الوصل هو حديث التقدم والتأخر لا غير المتأخر يختم به كثيرا والمتقدم على المتأخر يمكن التجاوز فيه نعم وقد أحكمنا هذا الموضع في كتابنا المعرب المعرب نعم وهو تفصيل قوافي أبي الحسن له كتاب أبي الجندي في القوافي ممتاز نعم بما أغنى عن إعادته هنا فلذلك جاءوا لما كرهوا إعادة جميع حروف أجمعين بقافيتها وهي العين لأنها أشهر حروف ما معنى العين هنا؟ العين عندنا الفاء والعين واللام لكن هنا لا يقصد هذه العين هنا لفظ العين هنا لفظ العين أجمع وأقطع هنا أراد لا عين فعل العين اللفظ نعم لأنها أشهر حروفها إذ كانت مقطعا لها فأما الواو والنون فزائدتان لا يعتدان لحذفهما في أجمع وجمع وأيضا فلأن الواو قد تترك فيه إلى الياء. تترك. نعم. قد تترك فيه إلى الياء. نحن نعم. أجمعون وأجمعين. صحيح. وأيضا لثبات النون وحذفها أخرى في غير هذا الموضع. لثبات النون تارة. لثبات النون تارة. لك سؤال. لك سؤال. نعم. هناك كلمة ساقطة عنده في المنهج. لثبات النون تارة. تارة. نعم. تارة أي وقتا. وأيضا لثبات النون تارة وحذفها أخرى في غير هذا الموضع. فلذلك لم يعتد مقطعا. لم يجعل مقطعا. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. لكن نتساءل عما بدا لنا من المشكلات فيما مضى. الواقع أن ابن جندي يثير القضية وداخلها قضايا جديدة وكثيرة، فيحملنا تبعة المتابعة. أستاذنا عندما ذكر أسماء الشرط يعني ما شرط أن هذا الأمر يعني له مزية خاصة في اللغة العربية عن غيرها من اللغات، لأن يعني هذا شيء مشترك إنساني. لكن كلمات الاستفهام في العربية أكثر. نعم. مثلا في الإنجليزية عندك كلمة واحدة. نعم صحيح. بينما في العربية 10 كلمات. في التركية ربما كذلك في الشرط عندهم إف. إف إف واحدة. نعم. في العربية إبن إذا ولو لو سبوات ربنا. ففرق في الكثرة والغنى، ولكن بعضها يوجد كما قلت يحتاج إلى دراسة في غير العربية. والسلام عليكم والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم، وبارك الله خيرا وسهلا.